عاش ليالي سواح ولا دارب حالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا دارب حالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا دارب حالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقيكم حبيبي سلموا لي علي ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي ورسائل أخرى من السادة المستمعين اللي بيأكدوا على حبهم وارتباطهم الوثيق للراديو منذ الطفولة. والحقيقة طلب عدد كبير من السادة المستمعين إذاعة حلقة من حلقات عازم ولا معزوم للإذاعة القدير الأستاذ عمر بطيشة، منهم الأستاذ كريم عبد اللطيف زنهم، محمد محمود، حسين النبراوي، دينا فؤاد عبد الحفيظ، ومنى عبد الله الحسيني اللي بتقترح إذاعة حلقة الأستاذ وحيد حامد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو ألو، الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد. الأستاذ عمر بطيشة. برافو عليك. ازيك استاذ وحيد؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. انا على فكره بكلمك في برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. طبعا سمعت اكتر من حلقه. طيب على اسم البرنامج كده، انت النهارده عازم ولا معزوم؟ لا والله لا ده ولا ده يا استاذ عمر. ها، عائلي جدا يعني. طب ده عظيم. ما هو احنا عارفين ان الاستاذ وحيد حامد بتقيم في فندق عشان تتفرغ للكتابه، يا ترى نفس النظام ده انت بتواصله برضو في رمضان؟ هي مش اقامه كامله عشان اوضح الصوره. هو انا من النوع اللي بيصحى بدري قوي، فأحب أنزل بدري أروح فندق عشان خاطر أكتب لغاية الساعة 2 ما تيجي أبتدي أزهق يعني، أرجع البيت تاني، وفي الفترة ديت أكتب ساعة ولا حاجة أو أقابل صحابي أو إذا كان عندي مواعيد وأرجع البيت تاني. وطبعا في رمضان كان نفس الشيء، نفس النظام نفس النظام، بس بتفرق حاجة واحدة اني في رمضان صايمين، ما اقدرش اعزم حد على حاجه الصبح يعني. طبعا. فاذا بقى لما طلبتك دلوقتي انت يا دوب لسه راجع بقى من الفندق، راجع للبيت عشان الافطار العائلي ان شاء الله مع مدام زينب سويدان ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ وحيد، على ذكر العادات والتقاليد، هل انت لك عادات معينه او نظام معين بتتبعه في افطار رمضان؟ لا انا حضرتك انا في الاصل قروي. منين بقى؟ من قريه ايه؟ انا من الشرقيه. اصلا من الشرقيه. دول اهل الكرم بقى. شوف الشعب المصري كله كريم يعني حقيقي. روح كده انا رحت بلاد قرى وبلاد كتيره جدا, فلقيت ان هذه الظاهره موجوده بشكل عام لدرجه ان انا قلت ان الشرقوه واخدين حق اكتر من حقهم في حكايه الكرم يعني. يعني يمكن هم يعني خدوا شهره كده, خدوا شهره, لكن انا كل ما اروح حته الاقي نفس الشيء يعني. فقلت الحمد لله ان مصر كلها, ودي فعلا عاده من عادات المصريين يعني. انما في البيت, انا بيتي زي بيت اي حد مصري يعني فعلا. مش ممكن, عارف حضرتك لو حاولنا ان احنا نغير في العادات الرمضانية يفقد رمضان بهجته. أيوة. نحس ان احنا ناقصين حاجة. مش هو ده يعني. لازم بص حضرتك, لازم طبق الترش محطوط, طبق الفول محطوط, طبق السلطة, هذه الطقوس, والراديو والتلفزيون, والراديو ترانزستور على ترابيزة يعني مسألة ما حدش يقدر يتخلى عنها أبدا. انت بتسعد المستمعين بمسلسل لمسة ساخنة على جلد بارد في إذاعة الشرق الأوسط, الإذاعة الشقيقة, واحنا ايضا بنسعد بيك في البرنامج العام, او مستمعي البرنامج العام بيسعدوا بيك حاليا في هذا الحوار. فنحب نعرف منك بعد الفطار انت بتتابع ايه بقى في برامج ومسلسلات رمضان. انا هقول لسيادتك, اولا ما تنساش ان انا متربي في البرنامج العام, واني اغلب نسبة 80% من المسلسلات الإذاعية أنا عملتها في البرنامج العام. وكنت يعني أجد غضاضة أن أنا أكتب في محطة أخرى غير البرنامج العام. لكن ظروف السنة دي طبعا الإذاعة يعني الإذاعة المصرية كلها تعتبر أم واحدة يعني. أيوة. لكثير من البنات يعني. تمام. بتتابع إيه بقى أستاذ وحيد؟ والله أستاذ عمر أنا أتابع الراديو بشكل عام متنقلا بين المحطات المختلفة من الساعة 3 لغاية الساعة 7, وبعد الساعة 7 بقى تحول إلى التلفزيون. إيه اللي شدك السنة دي في التلفزيون؟ أنا شدني في التلفزيون مسلسل بوابة الحلواني والمال والبنون, لكن قبل دولت ودولت ألف مسلسل ألف ليلة وليلة. عمل راقي جدا وعلى مستوى فكري وفني جيد جدا. وحاليا أتابع الزيني بركات للمخرج يحيى العالمي بشغف يعني. الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد, على فكرة أقول لك ملاحظة سريعة كده, إحنا افتقدنا العائلة على شاشة التلفزيون هذا العام, فهل يا ترى أنت ضد مبدأ الأجزاء في المسلسلات؟ هو الحقيقة ده يعني أنا يعني مش هي مش مسألة ضد. انا ما افضلش ان انا اعمل جزء تاني من اعمالي, والحكايه ديت من زمان يا استاذ عمر. من اول ما عملت مثلا مسلسل احلام الفتى الطاير وعملت مسلسل سفر الاحلام, كانت الفرصه ان انا اعمل اجزاء اخرى لهذه الاعمال. لكن انا ليا راي اني الرصاصه تطلق مره واحده. فاذا كانت هناك قضيه ملحه, فإيه المانع أن الواحد يطرحها طرح جديد خالص من خلال عمل جديد ورؤية جديدة ومن خلال شخصيات جديدة, عشان برضو يبقى في شيء من المشاهد دايما بيحتاج دايما أن هو يشوف الجديد بشكل عام. دي وجهة نظري, قد أكون على حق فيها وقد أكون مخطئ يعني. طيب أستاذ وحيد حامد, المسحراتي هو أحد معالم رمضان الذي يوقظ النائمين ليتسحروا, فهل نعتبر الأستاذ وحيد حامد مسحراتي هذا العصر الذي يقول للناس استيقظوا أو موتوا؟ لا, هو أنا واحد من ناس كتير جدا. التنوير أو إنارة الطريق للآخرين دي مسألة مهمة جدا ربنا وصانا بيها. ففي ناس كتيرة بتعملها, أنا واحد منهم يعني, لا أكثر ولا أقل. لكن أستاذ وحيد حامد, يعني ما أنت شايف أن عنوان الكتاب بتاعك ده اللي هو أنا ذكرته دلوقتي استيقظوا أو موتوا, ما شايف أن فيه نوع من القسوة شوية, ولا هي القسوة الفنية المتعمدة لإثارة الانتباه والالتفات العام؟ يعني أنا كنت أطالب بالفعل وليس مجرد الكلمات يعني. إيه أهم اللي الأستاذ وحيد حامد يحب أن احنا ننتبه إليه؟ ان احنا في امس الحاجة ان احنا نتطور اقتصاديا، نتطور اخلاقيا، نتطور فكريا، ان احنا تتغير نظرتنا لحاجات كتيرة جدا. احنا احيانا تحكمنا العادات، واحيانا اغلب العادات لا تكون عادات صحيحة، عادات في الطعام، عادات في المأكل، عادات في المناسبات او حاجات زي كده. مفروض ان احنا ناخد روح العصر، مفروض ان احنا نتسلح بالعلم وما نتخلفش عن المسيرة اللي كل العالم بيسعى بكل جهده ان هو يكون في هذا الركب الى الخير، ان احنا ننسى الاتكالية اللي احنا عايشين عليها في كثير من حياتنا يعني. طيب الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد، اخيرا لو اقمت مأدبة افطار رمضاني من تدعو اليها من هؤلاء؟ هنقول مين الممثلة اللي تكون على مائدة افطارك؟ انا اولا اجيب الاستاذ امينة رازق. طيب والممثل؟ اجيب الاستاذ محمود مرسي. هايل صاحبه. لا مثلا تصور مثلا اعزم الاستاذ سعيد سومبل، عظيم استاذنا الكبير جدا، الاستاذ احمد بهاء الدين. يعني اتمنى ربنا يشفيه. كنت اتمنى ان هو يكون ضيفي، واعتقد ان هناك اكثر من من من كاتب وفنان ومبدع يتمنى استضافة استاذنا الكبير احمد بهاء الدين. مين الوزير اللي على مائدة افطارك؟ ادعو السيد وزير العمل، لاني يعني انت عارف حضرتك بعد الناس ما بتخلص اكل بيتكلموا. بعد الاكل انا احب اتكلم معاه على مشكلة البطالة. مين المطربة؟ اعتقد ان انا ممكن استضيف الاستاذة وردة الجزائرية. والمطرب؟ علي الحجار. والمخرج السينمائي؟ المخرج السينمائي الاستاذ علي بدرخان. ومين نجم الكوميديا؟ نجم الكوميديا عادل امام. واخيرا المذيعة التلفزيونية على مائدة افطارك؟ ما انا كل يوم على مائدة افطاري مذيعة تلفزيونية. لا غير السيدة زينب سويدان. غير السيدة زينب سويدان. ما هي دي معزومة، معزومة دي صاحبة البيت. يعني ممكن برضو هلاقي كتير جدا. ممكن اجيب مثلا فريدة الزمر، صفاء حجازي، ممكن كده يعني. دول يعني برضا الطرفين؟ طبعا برضا الطرفين، اولا يعني باجماع الاراء زي ما بيقولوا. مستمعين الأعزاء، شهر ديسمبر هو ذكرى ميلاد الإعلامية القديرة أم الإذاعيين الأستاذة صفية المهندس، اللي طلب عدد كبير من السادة المستمعين أيضا إذاعة حديث لها في الراديو صديقي. أخواتي المستمعات، نحن في عصر لا مكان فيه للقاعدين أو المتخلفين عن موكب العلم، وقد جعل الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع هذا يحاول البعض أن يقف حجر عصره في طريق طالبات العلم وطلابه متعللين بأسباب غريبة. مثلا بعث أحدهم شكوى يقول فيها إنه تقدم لخطبة فتاة تدرس في الجامعة، ووافقت الفتاة على الخطبة واشترطت عليه أن يتم الزواج عقب الانتهاء من دراستها، ولكنه يرى رأيا آخر، يرى أن تكتفي بما حصلت عليه من علم وتقنع بشهادة الثانوية العامة التي اكتفى هو بالحصول عليها، لأنه يخشى أن يتهدم بيت الزوجية مستقبلا بسبب فارق الثقافة بينهما. ويقول ربما تعتقد هي أن شهادة الجامعة تؤمن مستقبلها في حالة وقوع خلاف بينهما، ويتساءل لماذا تصاب الفتيات بهذا النوع من الهواجس والأفكار، لماذا يتوقعن الشر دون الخير. ثم يروي حكاية صديق له تزوج فتاة جامعية وهو ليس من خريج الجامعة، وأن هذا الصديق حذره كثيرا من أن يقع فيما وقع فيه. أخواتي المستمعات، في تصوري أن هذا الذي يتحدث عنه الشاب إنما هو نوع من الغيرة أو الأنانية غير المستحبة، وأنه لا يعني برغبته في اكتفائها من العلم بمستوى المرحلة الثانوية إزالة الفوارق بينهما كما يزعم، وإنما هو يخشى من تعاليها العلم عليه، وبالتالي من أن تفرض عليه نوعا من السيطرة. وفي أعماقه معنى يؤثر السيطرة للرجل وحده، حيث يكون هو صاحب الكلمة في البيت أولا وآخرا، أي أنه خائف من انتزاع سلطانه كسيد مطاع أو مشاركته في هذه السلطة بوصفه الرجل. وهذا يحمل جانبا من الخطأ، فقد مضى العهد الذي كانت فيه المرأة مجرد آلة صماء لا فكر ولا رأي ولا مشورة، بل هي شريك كامل في الحياة، وهذه الشركة تفرضها المسؤولية. وما دمنا نحاسب المرأة على رسالتها في الحياة، سواء كانت ربة بيت متفرغة أو ربة بيت عاملة، فإن هذه المسؤولية تعطيها حق الرأي والتصرف. وأن الفتاة التي تقدم هذا الشاب لخطبتها فتاة عاقلة وأكثر تفهما لواقع الحياة، ولا لوم عليها إذا أرادت أن تؤمن مستقبلها بسلاح العلم حتى تواجه به ظروف الحياة وتطورات المستقبل. هذا حقها وواجبها نحو نفسها وأسرتها التي ستكون. فقد يحدث ما يأتي على مال الزوج وما يقعده عن تحقيق حاجته وحاجة زوجته وأولاده. عندئذ تستطيع الزوجة بسلاح العلم أن تحمل العبء وتستر الحاجة في إطار من الشرف والكسب الحلال. وأنت يا أخي، إذا كنت حقا ترى في الفتاة زوجة المستقبل التي ترعى بيتك وشرفك، فلا تعترض رغبتها في استكمال علمها بالجامعة، ولا تكن أنانيا وتقف دونها حتى لا تتفوق عليك بعلمها. ثم لماذا لا تستكمل أنت دراستك إذا كنت قادرا عليها؟ واعلم يا أخي أن التعليم يزيد الإنسان المتعلم تواضعا، أما الغرور فإنه سمة الذين يجهلون العلم وفضائل العلم. سيدتي أنساتي، صباحوا بالخير. مستمعينا الأعزاء، المستمع الكريم دكتور سمير الشنواني أرسل رسالة جميلة جدا، بشكره جدا عليها، وبتتضمن رغبته في الاستماع للقاء مع الفنانة القديرة الأستاذة الراحلة كريمة مختار، وبيقول إنها دايما بتفكره بالست والدته، وهيكون سعيد جدا إذا أذعنا لها لقاء، وياريت لو بتتكلم فيه عن لمحات من حياتها الشخصية. الحقيقة أنا بحثت ووجدت برنامج تقديم الإذاعية القديرة الراحلة الأستاذة أمال العمدة بعنوان زوجتي مشهورة جدا، وهي نستمع إلي الآن في الراديو صديق. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عزيزي أي زوج، أنت معنا عبر هذه الدقائق وهذه الاعترافات. زوجتي مشهورة جدا. ضيفي الفاضل نور الدمرداش، النصف الحلو كريمة مختار. الشهرة في البيت وضعها ايه؟ ملغاة، بنحاول ناخد لحظة نبتعد فيها عن المشاكل وعن المتاعب، وبعدين في نفس الوقت بنتبادل المشاكل والمتاعب. بس أنا بحاول أبعد مشاكلي قد ما أقدر، ومش في إمكاني أحوش مشاكل أكتر من اللي أنا عاملاه. مفيش فايدة يعني، إذا حبينا نتوقف لحظة بيجي تليفون بيدفعنا إلى الرجوع لنفس الموضوع. مطاردات مستمرة، هي طبعا معجبيها ومحبيها باستمرار على التليفونات بيكلموني. زي ما أنا بتجيني تليفونات، أنا بقى أقول إيه؟ لأن أنا بتحمل تليفوناتي وأخباري، وبتحمل أخبارك، وما أكثرها بقى تشابك، ومع هذا ما بشتكيش. مين شهرته بتتعب التاني أكتر؟ هي بتتضارب مع بعضيها يعني، إحنا الاتنين تعبانين. أنت مش مسؤول عن البيت، فأنا أتصور بقى أني بواجه كل الحاجات دي مع بعض، لأن عندي بيت وعندي ولاد، بالإضافة لزوج مشهور جدا ومتعب جدا. الزواج فيه ملل، وكل الأزواج يعني بيشكوا من الملل. متى يشعر نور الدمرداش بالملل؟ عندما تشعر كريمة مختار بانشغالي الكبير في أعمالي وعدم تواجدي كزوج عليه واجبات، فطبعا هي مش من نوع المتذمر أو اللي بتكلم، لكن نظرات عينها بتخليني أحس بملل كبير جدا. أنا احترت بقى إن ما اتكلمتش تقول نظرات عينها، إن اتكلمت بتعتبر ده نوع من تحطيم مشاعرك وانفعالاتك وكذا، فأنا مش عارفة أعمل إيه. يعني أنا ما بتكلمش، حتى عدم كلامي متهمني بنظراتي، طب أنا هعمل إيه بقى؟ مين منكم أكثر عصبية؟ أنا عصبي بالشكل لكن هي عصبيتها هادئة قاتلة. على كل حال برضو الله يسامحك، وأنا بعتبر نفسي يعني بحاول على قدر الإمكان إن أنا أحسسك بالأمان، وإن أنا ما شعركش بإن أنا عصبية، لأن ما فيش إنسان مش عصبي. أكيد ضروري أكون عصبية لأكتر من سبب، لأن يعني باستمرار ما يعني أنت منصرف، إنما عصبيتي قاتلة دي عايزة توضيح. نور الدمرداش، كخبرة ممكن يكون وصي مهنيا على كريمة مختار؟ لا شك ان كريمة بتلجأ لي في معظم خطواتها الفنية، وكريمة مختار بتمتثل لنصحك بدون مناقشة؟ لا، هي عقلانية جدا. هي عقلانية جدا. نور الدمرداش عاطفي جدا؟ إلى حد قد يطغى على العقل في بعض الأحيان. أنا بعتبرك يعني مش دايما عاطفي، يعني أوقات بتبقى عقلاني قوي أكتر مني، وأنا ببقى بالعكس، وأحيانا تبقى أنت عاطفي قوي وترجع تندم على ده. إيه نموذج المضايقات اللي بيلقاها نور الدمرداش في وجود زوجة مشهورة زي كريمة مختار؟ كريمة من النوع اللي بيعاني كثيرا جدا من التفكير في الحفاظ على المستوى الفني، بتفكر كتير وبتسهرني كتير في هذا الإشكال. يعني ده بيضايقك؟ مكره أخاك لا بطل. على كل حال يا نور، إن كنت أنت بتقول مكره أخاك، أنا ده آخر شيء أقدر أعمله بقى. ما افتكرش بقى في زوجة تقدر بقى تتحمل ده. أنا متجاهلة حاجات كتيرة جدا وعذراك، وبقول ده إنسان مشغول وفنان كبير وسكتة. لما بتكونوا في مكان عام، هل بتسيبها تخطف الانتباه لشهرتها ويعني ده ما بيضايقكش؟ بالعكس، بكون أحد جمهورها وبأشارك في الترحيب بها، لأن أنا واحد جدا من معجبيها كممثلة، يعني بحبها جدا. أكثر منها كزوجة؟ على كل حال، إذا كنت معجب بيا كفنانة أكثر مني كزوجة، فده في حد ذاته يعني شيء يسعدني جدا جدا. كويس قوي ان انا افضل لي حاجه ان انت تعجب بيها بعد عشرة السنين دي. مستمعينا، بكل الحب انتهت حلقه الليله. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لاشرف سمير من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.